سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما أعطفك، سبحانك ربنا ما أرأفك، سبحانك ربنا ما أجلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك ربنا تبسط يدك. الناس لا يتفاوتون عند الله بأشكال ولا بألوان ولا بثياب، ولا يتفاوتون عند الله بأحساب أو نسب، ولا يتفاوتون عند الله بكراسي دوارة أو نجوم على الكتوف، ولا يتفاوتون عند الله ببياض أو سواد، ولا يتفاوتون عند الله بعرق أو لون، بعرق أو بلد، ولا يتفاوتون عند الله بغنى أو فقر، وإنما يتفاوتون عند الله جل وعلا بحسب تفاوت التوحيد في قلوبهم. فأكملنا توحيدا وإيمانا أرفعنا مرتبة عند الرب جل وعلا. هذه من فضائل التوحيد، أن به يحصل التمييز بين أهل المنازل العالية وبين أهل المنازل الدون. فالناس يتفاوتون في مراتبهم عند الله، ويتفاوتون في علو درجاتهم في الجنة بحسب تفاوت التوحيد في قلوبهم. واضح هذا يا جماعة؟ والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، معروف القميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين، يعني التوحيد والإيمان. فالناس يتفاوتون بحسب هذا الدين، بحسب التوحيد، بحسب الإيمان. وكذلك كان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل ذو هيبة حسنة فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن تكلم أن يسمع. رجال شخصية، رجال شخصية في ثيابه متين شوي ووجهه مرة ويمشي في الطريق، قال: ماذا تقولون في هذا؟ طبعا الصحابة يحكمون بالظاهر رضي الله عنه، فقالوا: هذا حري إن خطب أن يسمع، إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، محض الراد لله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني الثاني، خير عند الله من ملء الأرض من هذا، يعني من الأول. ما التفاوت بينهم؟ ليس بما يظهر من الزينة الظاهرية، وإنما فيما يحمله في قلوبه من التوحيد. فهذا من فقراء المسلمين لكن قلبه ملئ بالتوحيد، فصار عند الله أعلى من هذا الرجل الذي خلى قلبه من التوحيد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، والحديث في الصحيحين: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمار بن ياسر في الخندق، قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. المشاش هو أعلى طبقة في الرأس، يعني عمار مليان كله إيمان من أوله إلى آخره. فإذا الناس يا إخواني يتفاوتون عند الله بحسب تفاوت التوحيد في قلوبهم، وهذا من أعظم مزايا التوحيد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إني